أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس السيرة النبوية العهد المدني، وتحدثنا في الدرس السابق عن مقدمات غزوة أحد. تحدثنا عن الإعداد الجيد لجيش الكفار والذي وصل إلى 3000 مقاتل بعدة جيدة وهيئة الحرب، وكذلك تحدثنا عن الإعداد الجيد لجيش المسلم. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج 1000 من رجال المسلمين، ولكن انسحب منه قبل أن يدخل أرض المعركة 300 من المنافقين، فأصبح الجيش حوالي 700 من المسلمين. وذكرنا أيضا أنه إلى جانب الإعداد الجيد توفرت صفات الجيش المنصور في الجيش المسلم الخارج إلى أحد، من إيمان بالله عز وجل وإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن إيمان باليوم الآخر وطلب الجنة ورغبة في الموت في سبيل الله، ومن أخوة وأمل وشورى ومشاركة القائد لجندي، وغير ذلك من صفات الجيش المنصور التي تحدثنا عنها بالتفصيل عند حديثنا عن غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أرض أحد، وكما ذكرنا أيضا احتل مواقع متميزة في أرض أحد، ووضع فرقة من الرماة على الثغرة الوحيدة الموجودة في أرض المعركة، وأكد عليهم مرة والثانية وسادسة عدم التخلي عن مواقعهم مهما كانت الظروف. أنا عايز نقف وقفة ونفتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير قائد المجموعة: انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. فكانت الأوامر في منتهى الوضوح، لا تفتح أي باب للإجتهاد عند الرماة، كلها تحمل معنى واحد: الثبات الثبات الثبات فوق جبل الرماة. وبدأ القتال. هذا يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية، بعد حوالي سنة تقريبا من غزوة بدر. بدأ اللقاء في منتهى الشراسة. دار اللقاء أول ما دار حول الراية، راية الكفار. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، راية الكفار كان يحملها بنو عبد الدار من قريش، وكان يحمل الراية أول من وكان الذي يحملها من بني عبد الدار اسمه طلحة ابن أبي طلحة العبدري. والحقيقة طلحة هذا كان من أكبر وأعظم وأشرس فرسان قريش، كانوا بيلقبونه بكبش الكتيبة. وخرج الرجل يطلب القتال. أول واحد طلب القتال من قريش كان هو اللي حمل الراية، طلحة بن أبي طلحة. وسبحان الله، لما خرج بهذه الهيئة وكان راكب جمل، أحجم الناس، أحجم المسلمون، شكله مرعب. فأحجم المسلمون، ولكن تقدم واحد، الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه. والزبير بن عوام انطلق إليه، ولم يكتفي فقط بقتاله، ولكن سبحان الله قفز فوق جمل طلحة بن أبي طلحة وجذبه من فوق الجمل إلى الأرض وبرك فوقه وقتله رضي الله عنه وأرضاه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الزبير بن عوام رضي الله عنه بيقتل كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة، قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا احتدم اللقاء بسرعة، واشتعلت أرض المعركة، وتقدم عثمان بن أبي طلحة أخو طلحة بن أبي طلحة الذي مات، وحمل الراية وطلب القتال. خرج له حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قتله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو سعد أخوه الثالث، قتله من المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهكذا خرج مسافع بن طلحة، خرج كلاب بن طلحة، الجلاس بن طلحة، مجموعة كبيرة من بني عبد الدار. مش بس 6 من بني عبد الدار، لا، 6 من بيت واحد، بيت أبي طلحة. طبعا كانت مأساة بالنسبة لبني عبد الدار، ومع ذلك خرج منهم واحد تاني اسمه أرطاء ابن شرحبيل، قتله علي بن أبي طالب. خرج شريح بن قارض، قتله غلام أنصاري كان اسمه قزمان. بعدين خرج واحد اسمه عمرو بن عبد مناف، قتله أيضا قزمان. فخرج ابن شرحبيل ابن هاشم، فقاتله أيضا قزمان. قزمان هذا سبحان الله قاتله قتالا شديدا جدا جدا في يوم أحد. فهؤلاء 10، لما تعد دولة اللي قلناهم من بني عبد الدار، 10 قتلوا. والراية كل شيء واحد سلمها للتاني، لأنهم كانوا تعهدوا مع أبي سفيان زي ما قلنا في الدرس اللي فات أنهم لا يتخلون أبدا عن الراية، وصدقوا. ثم خرج مولى لبني عبد الدار كان اسمه صواب من الحبشة، قاتل قتالا أشد من السابقين جميعا، قاتل حتى قطعت يده الأولى ثم الثانية ثم قطعت رأسه وهو يحمل الراية حتى سقط، وبسقوط هذا الغلام 11 سقطت الراية المشركة وما فيش حد شالها بعد كده. طبعا اللقاء بقى على مستوى الأرض كلها، هجوم كاسح شامل في كل المناطق. كان شعار المسلمين في هذا اليوم أمت أمت، وطبعا البداية كانت في منتهى القوة للمسلمين. تخيل 11 قتيل قدام لا شيء من المسلمين، طبعا كان انتصار ضخم جدا مهول، اتهزت جدا جدا معنويات الكفار وارتفعت معنويات المسلمين إلى أعلى درجة. وبدأ المسلمون يقتلون في الكفار ويسيطرون على الموقف تماما، وقاتل جميع المسلمين بمنتهى الضراوة والقوة. لكن كان من أشد المقاتلين في المسلمين أو أبرز المقاتلين في هذه اللحظات كان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. الاثنين دول فعلوا الأفاعيل بجيش قريش. أبو دجانة لو أنتم فاكرين كان أخذ السيف الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم لمن يأخذه بحقه، وربط على رأسه عصابة حمراء، وقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت ربطها على رأسه، وسبحان الله جال في الأرض وقتل الكثير من المشركين. في موقف لطيف للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، كان في نفسه غاضب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى السيف لأبي دجانة ولم يعطيه له هو. قال الزبير في نفسه أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. أنا هشوف أبو دجانة عمل إيه في الموقعة عشان يعطى هذا السيف. فاتبعته فرأيته وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول. كيول يعني مؤخرة الصفوف، يعني أقاتل في مقدمة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. فيقول الزبير بن عوام فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. وكان في المشركين رجل شديد جدا يقتل كل جريح مسلم، فدعوت الله. شوف كلام الزبير، مع أن الزبير بن عوام رضي الله عنه من كبار فرسان المسلمين، إلا أنه يقول دعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجانة عشان أبي دجانة يخلص الموقف. فاجتمع فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته يعني بالدرع بتاعه، فعضت بسيفه فضرب أبو دجانة فقتل المشرك. وسبحان الله أبو دجانة قعد مخترق مخترق مخترق صفوف الكفار لحد ما وصل لآخر صفوف الكفار، وصل لحد النساء ورفع سيفه ليضرب إنسانا كما يقول أبو دجانة، رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له، يعني بيحمس الناس. فلما حملت عليه السيف والول فإذا هو امرأة، كانت هند بنت عتبة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة ورفع السيف لم يضرب به. ده كان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. حمزة بن عبد المطلب قاتل أيضا كقتال أبي دجانة رضي الله عنه. حمزة قاتل قتالا شديدا في كل الميادين، لم يقف أبدا في وجه أي واحد من المشركين، لكن سبحان الله وقف في ظهره أحده. وحشي بن حرب أحد الغلمان في الجيش المشرك، له قصة. يقول وحشي بن حرب كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر. فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. مسألة طار تماما. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس. وخلي بالك بقى من التصوير، يقول مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء. سبحان الله، ده فعلا كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه شديدا جدا على المشركين يوم أحد. يقول وحشي وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إلي. ضرب الحربة في حمزة رضي الله عنه فوقعت في ثنته يعني في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه. سبحان الله، وذهب لينوء نحوي فغلب. يعني سيدنا حمزة حتى بعد أن ضرب بالحربة رايح يقتل وحشين فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. كارثة كبيرة جدا حلت على الجيش المسلم، قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع قتل حمزة ومع الخسارة الفادحة التي خسرها المسلمون بقتل هذا الأسد العظيم رضي الله عنه، إلا أن المسلمين سبحان الله ظلوا مسيطرين تماما على الموقف في أرض أحد. قاتل عامة المسلمين يومئذ قتالا شرسا شديدا عظيما، قاتل أبو بكر، قاتل عمر، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن جحش، سعد بن معاذ، كل المسلمين سبحان الله أبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم. وسبحان الله من بعيد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومئذ مشركا، له نظر عسكري ثاقب، شاف الثغرة اللي موجودة، شاف المكان اللي ممكن يلتف من حوله ويدخل وراء المسلمين. جاء بجيشه خالد بن الوليد فرقة من الفرسان والتف حول جبل الرماة، لكن فوجئ بسيل من السهام من فوق الجبل، كتيبة الرماة التي وضعها صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، فردد خالد بن الوليد. ما استطاع خالد بكل ذكائه وعبقريته وحنكته العسكرية أن يتجاوز هذه الكتيبة ويدخل في خلف الجيش المسلم. دي كانت محاولة، وجه خالد بعد كده كرر المحاولة ديت مرة تانية ومرة تالتة، وفي كل مرة سبحان الله يفشل في تجاوز كتيبة الرماة التي قامت حتى هذه اللحظة بمهمتها على أكمل وجه، وبدأت الهزيمة تدب في الجيش المشرك. سبحان الله، 3000 مشرك وكأنهم يقابلون 30,000 مسلم، مع أن المسلمين كلهم 700. بدأ المشركون يفكرون جديا في الهرب، ثم بدأوا فعلا في الهروب، وقعدوا سبحان الله يتراجعون إلى الوراء شيئا فشيئا، ثم بدأوا يولون وجوههم قبل مكة، وبدأوا يجروا سبحان الله لدرجة أنهم سابوا النساء وراهم. الجيش كله هرب وما عادش فاضل غير النساء، والنساء طبعا هي كمان بتجري. يقول الزبير بن العوام: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني أنظر إلى سوق هند بنت عتبة، السقام بتاعتهم بانت لأنهم مشمرات عشان يجروا هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني خلاص الموقع انتهت، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني ممكن ناخدهم سبي بمنتهى البساطة. النساء في آخر الجيش وانتهت الموقع، كل المشركين هربوا. سبحان الله، نصر عظيم للجيش المسلم، لا يقل هذا النصر روعة عن نصر بدر. إلى هذه اللحظة فعلا لا يقل هذا النصر روعة عن نصر بدر. ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تستأصلونهم. ربنا سبحانه وتعالى وعد المسلمين إن كانوا صابرين وإن كانوا متبعين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم النصر في أحد أو في غيرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذا الكلام قبل الخروج إلى أحد. ولحد هذه اللحظة المسلمون ملتزمون تماما بما قال لهم صلى الله عليه وسلم وبما كانوا عليه يوم بدر، لذلك تحقق النصر حتى هذه اللحظة. نيجي نقف كده وقفة ونحلل، هنلاقي الجيش دوت إلى الآن مؤمن بالله عز وجل، مؤمن باليوم الآخر يطلب الجنة، الشورى طبقها، الإعداد الجيد طبقه، حاسم معتمد على الشباب، القائد في هذا الجيش يعيش مع شعبي ويشترك معهم في كل صغيرة وكبيرة، أخوة في الله واضحة في أثناء القتال، الأمل في قلوبهم واليقين في نصر الله عز وجل يملأ نفوسهم، الأمر موسد إلى أهلي، الصفات العشر اللي تكلمنا عليها قبل كده في غزوة بدر كلهم متحققين لحد دلوقتي في جيش أحد، لحد دلوقتي النصر للمسلمين. لكن سبحان الله في هذه اللحظة بعد هذا الانتصار العظيم، بعد هذا الهروب الكبير لجيش المشركين، تخلى المسلمون عن صفة واحدة من هذه الصفات العشر، أو قل تخلى بعض المسلمين عن صفة واحدة من صفات النصر، فتغير الموقف تماما. ما الذي حدث؟ المشركون في هروبهم من أرض المعركة في اتجاه مكة ألقوا كل شيء وراء ظهرهم حتى يستطيعوا الهرب، ألقوا الأمتعة الممتلكات الأثقال الأحمال كل شيء، المشركون ألقوا الدنيا خلفهم ليتخففوا ليستووا الهرب، والرماة المسلمون من فوق الجبل رأوا الدنيا التي ألقاها المشركون خلفهم. وسبحان الله، أخذ الرماة قرارا عجيبا، أخذ الرماة القرار بالنزول لجمع الدنيا المشركين. تخيل المخالفة الواضحة الصريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، النزول من أجل جمع دنيا المشركين. قالوا الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. سبحان الله، هذه الغنيمة، هذه الدنيا، هذه الأموال أعمت أبصارهم تماما عن تذكر ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، عبد الله بن جبير القائد وقف لهم وذكرهم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الغنيمة الغنيمة. سبحان الله، يعني مخالفة متعمدة لكلام رسول الله السلام ولكلام القائد المباشر عبد الله بن جبير. كم واحد نزلوا؟ 80% من الرماة نزل، تخيل 40 واحد، 40 من أصل 50، 80% من الرماة خالفوا، ونزل الرماة سبحان الله ليجمعوا الغنيمة مع المسلمين. ومن بعيد من بعيد، مين اللي شاف الموقف ده؟ خالد بن الوليد، قائد عسكري محنك، حاول مرة واثنين وثلاثة يعدي من نفس الثغرة دي، معرفش لما كان المسلمين ملتزمين بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. دلوقتي المسلمين خلفه، خالد شاف الثغرة، جيت فرقته بسرعة والتف من حول جبل الرماة. حاول عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه ممن تبقى من الرماة، حاولوا قدر المستطاع أن يبعدوا خالد بن الوليد عن الدخول في خلف الجيش الإسلامي، لكن فشلوا إخواني، 10 ضد كتيبة كاملة، صعب. خرج ليهم عبد الله بن جبير وحاول القتال معهم، لكن صعد إليه على الجبل مجموعة من فرسان المشركين وأبادوا المسلمين تماما. 10 اللي فضلوا فوق الجبل جميعا استشهدوا في سبيل الله. والتف فعلا خالد بن الوليد وراء الجيش الإسلامي وصاح صيحة عالية جدا سمعها المشركون الذين يفرون، أدركوا منها أن خالد التف حول الجيش الإسلامي، فعادوا من جديد للقتال، وحصر بذلك المسلمون بين خالد بن الوليد من خلف الجيش والمشركين من أمام الجيش، وهكذا وضع المسلمون كما يقولون بين فكي كناش. وأسرعت امرأة من المشركين كان اسمها عمرة بنت علقمة ورفعت اللواء الساقط على الأرض من أول المعركة، واهتاج المشركون وتحمسوا حماسا كبيرا جدا جدا في الهجوم على المسلمين، وطبعا جواهم ذكريات بدر وذكريات الهزيمة الأولى في يوم أحد، وبدأوا يضغطوا على المسلمين من الناحيتين. الرسول السلام يا إخواني كان في آخر الجيش المسلم، كان بينظم الصفوف من آخرها. لما التف خالد بن الوليد حول الجيش الإسلامي، أول كتيبة قابلها أو أول فرقة من المسلمين قابلها كانت الفرقة اللي جواها الرسول السلام. خالد بن الوليد لحد دلوقتي لسه ما شافش رسول السلام، لكن رسول السلام ما هي إلا الدقائق وهيظهر في آخر الصفوف. طب يعمل إيه دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ عنده اختيار من اثنين، إما أنه يهرب بالتسعة إلى أي مكان في أرض المعركة عشان يقدر بعد كده يقاوم من جديد، وإما أنه هو ينادي على الجيش عشان يجتمع الجيش من جديد ويبدأ في محاولة لاستعادة الموقف على أرض أحد. طبعا لو نادى صلى الله عليه وسلم على الناس، احتمال كبير جدا أن المشركين اللي هم دلوقتي أصبحوا في خلف الجيش تماما أنهم يسمعوا، ولو سمعوا ذلك لأحاطوا برسول الله السلام وقتلوه. ومع ذلك الرسول السلام في شجاعة نادرة اختار الحل الثاني ونادى بأعلى صوته لاستعادة الموقف من جديد، قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. وهكذا بدأ يعلي صوته ليسمع المسلمون. طبعا المسلمون كانوا في حالة اضطراب شديدة جدا، اللي بيبص قدامه واللي بيبص وراه، والمشركين في حالة نشاط عجيب، وطبعا الموقف فعلا كان مأساوي. الرسول عليه السلام كان معاه 9 زي ما قلت. خالد بن الوليد أول ما سمع الرسول عليه السلام بيتكلم عرف إن المنطقة دي فيها الرسول، فبسرعة جري على المنطقة وحاصر الرسول عليه السلام. وبدأت الفرقة اللي مع الرسول عليه السلام تقاتل قتالا شديدا شرسا، 9 ضد فرقة كاملة من الفرسان. والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشجعهم يقول: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو يقول: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم أنصاري، أحد الأنصار السبعة تقدم وقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، استشهد. فتقدم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، حتى وصل الأمر إلى سابعهم إلى عمارة ابن يزيد ابن السكن رضي الله عنه وأرضاه، السبع أنصار إخواني واحد ورا الثاني لحد ما وصل السابع، كل واحد يتقدم يقاتل يستشهد رضي الله عنهم أجمعين. حتى وصلنا إلى السابع عمارة ابن يزيد بن السكن، فقاتل قتالا شديدا عنيفا سبحان الله حتى أصيب رضي الله عنه وأرضاه، فسقط على الأرض واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع رأسه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استشهد وخده ملتصق بقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر جدا في هذا الموقف، قال: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، تقدم الأنصار الواحد تلو الآخر، وما تقدم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. طبعا هذا الموقف أثار حمية طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فقام يقاتلان قتالا شديدا هما الآخران، لكن اثنين هيعملوا إيه وسط هذه المجموعة الضخمة من المشركين؟ تقدم عدبة بن أبي وقاص من الكفار وهو أخو سعد بن أبي وقاص، تخيل سعد بن أبي وقاص يدافع عن رسول الله السلام وعدبة أخوه يقذف بالحجارة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفجرت الدماء من رأسه صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد الله بن شهاب الزهري برضو أحد المشركين فشجه شجة منكرة في رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إليه رجل اسمه عبد الله بن قمأة وضربه ضربة شديدة على كتفه صلى الله عليه وسلم، ضربه بالسيف ضربة ظل صلى الله عليه وسلم يشتكي منها شهرا كاملا بعد ذلك، ثم ضرب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتان من حلقات المغفر الذي كان فوق رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجنته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الكافر هذا: خذها ونبن قمأة. فقال صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله، أي أهلكك الله. سبحان الله، هذا الرجل بعد غزوة أحد بقليل وقع من فوق جبل في بلده وقتل. موقف متأزم جدا يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم تتفجر الدماء من رأسه ومن جسده صلى الله عليه وسلم، وهو يمسح الدم من على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في هذا الموقف يا إخواني قام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وطلحة بن عبيد الله بعمل لا يستطيع أن يقوم به إلا جيش كامل. قام سعد بن أبي وقاص يرمي بسهامه ضد المشركين، تخيل حلقة كاملة حول المصطفى صلى الله عليه وسلم بفرقة ضخمة من الفرسان والمقاتلين المشركين، ومع ذلك سعد بن أبي وقاص يرد بسهام هذه المجموعة الضخمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معجب جدا بأداء سعد بن أبي وقاص لدرجة أن قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. الوحيد الذي جمع له صلى الله عليه وسلم الأبوين فداك أبي وأمي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فخرا له أبد الدهر بعد ذلك، فكان يرمي رضي الله عنه وأرضاه رميا عظيما في ذلك اليوم. طلحة ابن عبيد الله حارب حربا ضروسا في ذلك اليوم، قاتل من كل مكان حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت الجروح التي أصابت جسد طلحة رضي الله عنه إلى حوالي 39 جرح. تخيل واحد اتقطع بالسيف 39 جرح ولسه بيقاتل في سبيل الله، وجاء سهم من بعيد كاد أن يصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوضع طلحة يده أمام السهم سبحان الله، فدخل السهم في يده وأنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وشلت يد طلحة بهذا السهم الذي أطلق في ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذه الحرب الضخمة حول الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بعض الصحابة رضي الله عنهم من بعيد، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مأزق وفي موقف صعب جدا، ففاء إليه مجموعة من الصحابة عادوا إليه من مقدمة الجيش. أول من عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو جاي من بعيد شايف واحد بيقاتل حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان، فقال: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. ثم وجده طلحة فعلا كما تمنى، لأن طلحة طبعا مقاتل شديد وفارس مغوار، فتمنى أن يكون هو طلحة حتى يستطيع أن يدافع الدفاع الأمثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصل أبو بكر الصديق وخلفه مباشرة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، ولقى أبو بكر الصديق إن حلقات المغفر دخل في وش الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب لينزعها، فقال له أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر، نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، سيبني أنا اللي شلها. ونزل أبو عبيدة بن جراح ومشلش حلقات المغفر بإيديه، لا، حط بقه على حلقات المغفر الحديد وبدأ يجذبها بخفة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من قوة مسكته حلقة المغفر الحديد بسنانه وقعت أحد أسنانه رضي الله عنه وأرضاه، وخرج فعلا أحد حلقات المغفر. الحلقة الثانية جاية وبكر طلعها، رجع قال له تاني نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، وطلع الحلقة الثانية وسقطت سنة ثانية من أسنان أبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. قتلوا قتالا شديدا يا إخواني حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام شايف طلحة لسه عمال يقاتل عن يمين وعن يسار، وهو سبحان الله به هذه الجراح الكثيرة، فقال لأصحابه لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة: دونكم أخاكم، دونكم أخاكم، فقد أوجب، يعني عمل كل اللي عليه. وسقط طلحة رضي الله عنه من الإصابات الكثيرة، وبدأ الصحابة يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى القرشيين. جاء بعد ذلك مجموعة أخرى من الصحابة، جاء أبو دجانة ومالك بن سنان رضي الله عنه، مالك بن سنان هذا والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء حاطب بن أبي بلتعة، وجاءت أم عمار إحدى النساء تقاتل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبو طلحة الأنصاري كان يضع نفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليحميه من سهام المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يضرب بالسهم من وراه، يرفع راسه من وراء كتف أبي طلحة، أبو طلحة يقول له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لا تشرف، ما تطلعش راسك من ورايا، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. أم عمارة إخواني، أم عمارة المرأة كانت تقاتل عن يمين وعن شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما نظرت يميني ولا شمالي ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدت أم عمارة تقاتل عني بسيفها. سبحان الله، نظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة المعجب من قتال هذه المرأة، المفروض مرأة ضعيفة سبحان الله وليست مكلفة بالقتال بالسيف في هذه الموقعة التي فر فيها بعض الرجال، لكنه سبحان الله نظر إليه نظرة وهو يبتسم، فشاهدته أم عمارة رضي الله عنها وأرضاه وهو يبتسم في هذه اللحظة، فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن نكون معك في الجنة، فقال: أنتم معي في الجنة. كانت تقاتل هي وزوجها وابنها جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل عدبة ابن أبي وقاص، عدبة أخو سعد الذي كان يرضخ وجه رسول الله بالحجارة منذ قليل، قتل في أرض موقعة أحد. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقاتل هو الآخر قتالا شديدا حتى تحطمت أسنانه رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب بعشرين إصابة في جسده، كان أحدها سببا في إصابته بالعرج الدائم بعد ذلك. أبو دجانة فعل فعل غريب سبحان الله، الرسول صلى الله سقط في حفرة من الحفر التي فعلها المشركون ككمين للمسلمين، فلما سقط الرسول صلى الله لم يستطع أن يخرج من شدة وكثرة الجراح في جسده صلى الله عليه وسلم، وأبو دجانة يرى السهام تأتي من كل مكان حول الرسول صلى الله، فوضع نفسه رضي الله عنه وأرضاه فوق الرسول صلى الله، غطى الحفرة بجسده حتى يتلقى السهام في ظهره رضي الله عنه. الجميع يا إخواني كان يقاتل حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو يحمل راية، راية المهاجرين، وقاتل قتالا شديدا جدا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقطعت يمينه، فحمل الراية بشماله فقطعت شماله، فبرك على الراية رضي الله عنه وأرضاه وهو قابض عليها بعض ضيه، والمشركون جاءوا من خلفه وقتلوه، فسقط على الأرض وهو يقول: وما محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل. لما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن المشركون أنهم قتلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال ابن قمأة وكان هو الذي قتل مصعب بن عمير، قال: قتلت محمدا، قتلت محمدا، وانتشر الخبر في أرض المعركة بكاملها، انتشر عند المشركين وانتشر عند المسلمين، وكانت مأساة على المسلمين إخواني وأخواتي في الله. تخيلوا إشاعة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قتل، هذا أمر لا يتخيلونه أبدا، لا يستطيعون أن يعيشوا بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ينقطع الوحي، كيف لا تتم الرسالة، كيف أسئلة كثيرة في أذهان الناس، وأحبط الناس تماما، أو قل أحبط كثير من المسلمين في أرض القتال. وصل الإحباط بالبعض يا إخواني يا أخواتي إلى أن جلس على أرض المعركة دون قتال. تخيل القتال دائر من حوله وهو لا يرفع سيفه ليدافع حتى عن نفسه، هذا فهم مغلوط تماما يا إخواني. القتال ليس من أجل المسلمين وليس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القتال في سبيل الله عز وجل، والله حي لا يموت، فلماذا القعود والإحباط؟ قضية القتال في سبيل الله لا يجب أن تغيب أبدا أبدا عن ذهن المؤمن، عليه أن يكون كالصحابي الجليل ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، من المشاركين في غزوة أحد، لما شاف الناس قاعدة على الأرض ذهب إليهم وقال في إيمان عميق في فهم دقيق، قال إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت. أنتوا بتقتلوا عشان محمد صلى الله عليه وسلم ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. ثم قاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى استشهد. قال ذلك أيضا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه مرة على المسلمين وهم جلوس على أرض القتال، أو بعض المسلمين وهم يعني افتقدوا أي روح للقتال وأي حمية للمقاومة، فقال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في منتهى الشجاعة والقوة قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. ثم قال وهو ينظر إلى المسلمين الذين أحبطوا وقعدوا على أرض القتال، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين الذين ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتلوه كما أشيع. ثم تقدم رضي الله عنه وأرضاه ليلقى المشركين، فلقيه سعد بن معاذ، فقال له سعد أين يا أبا عمر؟ داخل وسط المشركين، أزمة ضخمة. فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند أحد. ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه وقاتل المشركين قتالا شديدا ضاريا سبحان الله حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. طعن إخواني وأخواتي في الله أكثر من 80 طعنة في جسمه، سبحان الله، أطع فعلا في سبيل الله. ما عرفته بعد ذلك إلا أخته من علامة في بنانه إصبعه. فضلت الإشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات موجودة في الجيش، إلى أن اكتشف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ممن شارك في غزوة أحد، اكتشف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل، فنادى على المسلمين أبشروا أبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فأشار له صلى الله عليه وسلم أن يصمت لئلا يلفت أنظار المشركين. ومع ذلك سبحان الله في 30 واحد من المسلمين استمعوا إلى كلمات كعب بن مالك ففاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا له وبدأ يحوط الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقود هذه المجموعة للانسحاب المنظم في اتجاه الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد سبحان الله ينادي على مجموعة أخرى من المسلمين، إلي عباد الله إلي عباد الله، لكن في مجموعة سبحان الله لم تكتفي فقط بالإحباط والقعود في أرض القتال، ولكن فعلت ما هو أشد وأنكى، لا إله إلا الله، لقد قررت هذه المجموعة الفرار من أرض القتال، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. منهم من فر وهو يصعد إلى الجبل، ومنهم من فر في طريقه إلى المدينة حتى وصل إلى المدينة المنورة في فراره، والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وهم يسمعون ولا يلبون. ذكر ذلك ربنا في كتابه إذ تصعدون إلى الجبل، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، في آخر الجيش يدعو المسلمين وهم يسمعون هذا النداء ولا يلبون، كارثة يا إخواني، فعلا كانت مصيبة. ومع ذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينسحب إلى الجبل بالمجموعة التي معه من المسلمين 30 واحد، وهو يصعد إلى الجبل رآه من بعيد أبي بن خلف عدو الله أحد كبار المشركين، فجاء من بعيد وهو يجري ويقول لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وداخل على رسول السلام. فقال القوم اللي واقفين حوالين رسول السلام يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ يعني واحد يروح يقتله؟ فقال رسول السلام دعوه. فلما دنا من رسول السلام تناول رسول السلام حربته وضربه ضربة، سبحان الله، الضربة يا إخواني خدشت في خدش خفيف جدا جدا بسيط، ومع ذلك سبحان الله صرخ أبي بن خلف وطلع يجري، وقع في الأرض وقام تاني قاعد يجري يجري، سبحان الله مش عارف ايه شغل الأطفال ده. المهم قال في الآخر قتلني والله محمد، قتلني والله محمد. فالمشركين سبحان الله استغربوا، قالوا ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، ده عم مجرد خدش خفيف. قال خلي بالك من الكلمات، بتعبر لك عن مدى المأساة الحقيقية اللي كانت في جيش المشركين. قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، سبحان الله، فوالله لو بصق علي لقتلني. شوف قد ايه اقتناع أبي بن خلف ان كلمه رسول السلام حقيقيه، وانه لو تنبأ انه سيقتله في يوم من الايام هذا سيحدث لا محاله، حتى وان كان من خدش خفيف. قال هذه الكلمات التي تعبر عن ان المشركين جميعا كانوا يقتنعون تمام الاقتناع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وان ما بعث به الصدق، ولكنهم كانوا يكذبون لمصالحهم لعنهم الله. وسبحان الله كما تنبأ صلى الله عليه وسلم وكما أخبر قبل ذلك بالوحي، وهم راجعين مكة مات عدو الله أبي بن خلف بهذا الخدش الخفيف الذي أصابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ من جديد الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول يطلع جبل أحد. لكن سبحان الله إصابات كانت كثيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارف يطلع الجبل. فجاءت صخرة كبيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف يتسلقها، فجلس طلحة بن عبيد الله على الأرض. شوف، مع أنه مصاب 39 إصابة في جسده، جلس على الأرض ليصعد فوق ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني فعل كل ما يمكن أن يفعل، وهو طبعا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم أجمعين. وبالفعل بدأ يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل هو واللي معاه، وشافوا من بعيد خالد بن الوليد مرة تانية، وشافوا أبو سفيان، فجمعوا نفسهم وجمع عشان يمنعوهم من صعود الجبل وعشان يكملوا القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم لا ينبغي لهم أن يعلونا. طبعا موقف خطر جدا لو طلعوا فوق المسلمين. فانتدب صلى الله عليه وسلم فرقة ممن معه، العملية كلها 30 واحد، خرج منهم مجموعة على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وقاتلوا المشركين قتالا شديدا حتى صدوهم فعلا عن صعود الجبل، واستطاع الرسول عليه السلام أن يدخل في داخل الجبل واختفى المسلمون في داخله. والمشركين عملوا في الوقت ده سبحان الله، التفتوا بعد ذلك إلى عمل شنيع. التفت المشركون إلى جثث المسلمين الملقاة على أرض الموقعة 70 شهيد في أرض أحد، وبدأوا يمثلون بالجثث. بدأت النساء تقطع في أذان الرجال المسلمين وفي أنوف الرجال، ويعملوا منها سبحان الله خلاخيل وقلائد ويلبسوها، منتهى الإجرام. وذهبت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكانت من أشد الكفار ضراوة على المسلمين ومن أشد المحمسات للكفار أن يكملوا الحرب مع المسلمين، ذهبت إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وشقت بطنه وأخرجت قطعة من كبده رضي الله عنه وأرضاه، وحاولت أن تأكلها. تخيل مدى الإجرام، ثم لم تستطع أن تصيغها فلفظتها، يعني أخرجتها من فمها. هذا يعبر عن مدى الغل والحقد الذي كان في قلوب المشركين. طبعا هند بنت عتبة موتورة، أبوها عتبة بن ربيعة مات في غزوة بدر، وعمها شيبة بن ربيعة مات برضو في غزوة بدر، وأخوها الوليد بن عتبة مات في غزوة بدر، وابنها حنظلة ابن أبي سفيان مات في غزوة بدر. تخيل عندها أربعة ماتوا في غزوة بدر، طبعا بالنسبة لها كانت كارثة. وخلي بالك أن حمزة رضي الله عنه ممن اشترك في قتل أقاربها، يعني قتل الوليد بن عتبة وقتل شيبة بن ربيعة. فده كان الموقف في أرض القتال بعد صعود صلى الله عليه وسلم إلى الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع الجبل وتتفجر الدماء من رأسه، ما زالت لم تتوقف الدماء، والصحابة حاولوا على قدر المستطاع أن يكف الدماء، وكانوا بيصبوا الماء فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الماء كان يزيد الجرح نزيفا. سيدة فاطمة رضي الله عنها كانت مع الجيش الإسلامي في ذلك الوقت، لما شافت هذا الموقف جابت حصير وحرقت الحصير وبدأت تطفع الحصير في داخل الجرح في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توقف النزيف. وتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يقاتل من أول الصباح إلى الظهيرة. جه وقت صلاة الظهر، جمع المسلمين حتى يصلي الظهر، لكنه لم يستطع أن يقف صلى الله عليه وسلم من شدة الإصابات التي أصابته، فصلى قاعدا وصلى المسلمون قعودا بقعوده صلى الله عليه وسلم. لحد الوقت إخواني المشركون يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبعض المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين شهداء في أرض الموقعة، وبعض المسلمين فر في الجبل في أماكن مختلفة، وبعض المسلمين فر للمدينة المنورة. الوضع زي ما أنتم شايفين وضع مأساوي حقيقة. أبو سفيان جاي عشان يشمت المسلمين، فعرف أن في مجموعة من المسلمين هربت في الجبل، فجاء هو ومن معه من المشركين ليخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، أو ليطمئن هل قتل أم لم يقتل. فنادى أبو سفيان قال: أفيكم محمد؟ أهم حاجة هو جاي من مكة المكرمة عشان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيكم محمد؟ فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه لا تجيبوا، أشار إشارة فهم منها الصحابة أنه لا يجب أن يجيبوا أبا سفيان. ليه؟ عشان ما يكشفوش المكان اللي هم جواه. فلم يجب الصحابة. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فأشار صلى الله عليه وسلم أن لا يجيبوه، فلم يجيبه أحد. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ وخلي بالك من الترتيب، عارف مين أهم شخصية ومين الوزير الأول ومين الوزير الثاني، فلم يجيبوه. ففي هذه اللحظة ساعد جدا جدا أبو سفيان، وقال أما هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم، خلاص دول أكيد اتقتلوا، لو كانوا موجودين كانوا ردوا. ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يملك نفسه، قال أي عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تتكلمش، لكن سبحان الله ما قدرش يمسك نفسه. فقال أبو سفيان، طبعا أبو سفيان غاض جدا، فحد يرد الغيظ مرة ثانية إلى المسلمين، فقال كلمة شنيعة، قال قد كان فيكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. شوف قد إيه الشر اللي جواهم ساعتها. قد كان فيكم مثلة، من طبيعة العرب ألا يمثلوا بالجسس، لكن خرجوا عن منهجهم تماما في هذه الموقعة، لم أمر بها، مش أنا نأمر بمثلة، لكن لما شفتها ما تضايقتش، لم تسؤني، عشان يغيظ عمر بن الخطاب ومن معه من المسلمين. ثم قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سكت الصحابة ما عارفش رد يقولوا إيه، فقال صلى الله عليه وسلم أنا تجيبونه، ردوا عليه. فقالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال الصحابة الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه، فقالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجاب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وفي رواية أن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر، تعال عايز أكلمك. طبعا أبو سفيان سامع صوت سيدنا عمر رضي الله عنه، فبيقول له هلم إلي يا عمر تعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ائته فانظر ما شأنه، شوف عايز إيه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ سبحان الله، شوف قد إيه. قال عمر اللهم لا، اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن، هو قاعد فوق سامع كل اللي بتقوله دلوقتي. قال أبو سفيان، وشوف قد إيه احترام المشركين للمسلمين، قال أنت أصدق عندي من ابن قمأة وأبر. وخلي بالك والله يا إخواني وأخواتي، الحكاية دي عند كل المشركين، عند كل أعداء الأمة، بيحاربوك وبيقتلوك وبيضيعوا عليك، ومن جواهم يكنون الاحترام الكامل لشخصيتك والقيمتك والدفاعك عن مبادئك والتضحيتك في سبيل دينك وفي سبيل فكرتك. هو ده الواقع. أبو سفيان مصدق عمر عدو في هذه اللحظة، ومش مصدق ابن قام أحد جنود الجيش المشرك معه. وانسحب أبو سفيان، ما فكرش يطلع الجبل مرة تانية، خد الجيش بتاعه واختفى بما فعل، وعاد مع المشركين في اتجاه مكة، وانتهت موقعة أحد بذلك. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل ليتفقد الشهداء. كان موقفا مريعا يا إخواني، 70 من أفاضل المسلمين في كل ملقى على الأرض أخرى. كان فيهم أسماء ضخمة جدا من الأسماء الإسلامية العظيمة، كان فيهم حمزة بن عبد المطلب، كان فيهم عمرو بن الجموح، عبد الله بن حرام، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، حنظلة، خيثمة، كثير من شهداء المسلمين سقطوا في يوم أحد. 70 يعني رقم ضخم كبير. فوقف صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الشهداء وقال اللهم إني شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كان في ناس من الصحابة خذوا بعض الشهداء عشان يدفنوا في المدينة، أمر صلى الله عليه وسلم أن يردوا جميعا إلى أرض أحد ويدفنوا في أرض أحد، وألا يغسلوا وألا يكفنوا بل يدفنوا في ثيابهم بعد أن تنزع الدروع والجلود من فوقهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين أحيانا في ثوب واحد، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، اللي حافظ القرآن أكثر يدفنه الأول. سبحان الله. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة مرة ثانية، وقالها كثيرا في ذلك اليوم. وكان إذا علم أن بين اثنين من الصحابة محبة كبيرة دفنهما سويا، دفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. ولما رأى ما حدث بحمزة صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه وتقطع كبده صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وانتحب حتى نشع كما يقول الراوي من البكاء، يعني بقى له شهيق عالي من البكاء يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب، بل وضعه صلى الله عليه وسلم في القبلة وصلى عليه مع كل شهيد رضي الله عنه أجمعين وأرضاهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه أيضا ممن قتل شهيدا في يوم أحد، وكفنا سبحان الله في ثياب بسيطة جدا جدا، كما يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. سبحان الله. وذكروا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: غطوا بها رأسه بهذه البردة واجعلوا على رجله الإذخر، أحد النباتات. فده كان الوضع مع الشهداء، وكان وضع أليم جدا جدا للمسلمين. ومع كل هذه الأحداث إخواني وأخواتي، تخيلوا ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطوة التالية. جمع المسلمين جميعا، كل الناس اللي موجودة لسه في أرض القتال، وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. يا الله، موقف فعلا عجيب سبحان الله. في كل مواقفه حمد لله عز وجل، لابد أن هناك خيرا ما لا نراه الآن وراء هذه المصيبة. استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو والجميع يؤمن على دعائه. استمعوا إلى كلامه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. سبحان الله يا إخواني، دعاء جميل، دعاء في الشكر الدائم لرب العالمين سبحانه وتعالى في كل الظروف، حتى لو كان بعد مصيبة أخرى. دعاء في إعلان إن كل شيء كل شيء بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر تماما على منع الهزيمة، لكنه أوقع المصيبة بالمسلمين لحكم كثيرة يعلمها. قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. دعاء في معنى تعظيم الآخرة في عيون الصحابة، وبالذات في هذا الموقف لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، حتى لو ضاعت الدنيا كلها ودتنا الآخرة، ودتنا الجنة، فإحنا كسبانين. دعاء في وضوح الرؤية يا إخوان، حرب كل من صد عن سبيل الله، يدعو الله عز وجل أن يمكنهم من حرب كل من صد عن سبيل الله، سواء كانوا من المشركين الكفرة أو سواء كانوا من الكفرة من أهل الكتاب الذين قاتلوا المسلمين. دعاء جامع شامل بيعبر عن فهم دقيق للحبيب صلى الله عليه وسلم. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستقبل طبعا في حزن شديد جدا، كل واحد كل بيت تقريبا في شهيد. وقابله في الطريق حمنة بنت جحش رضي الله عنها، ونعى إليها صلى الله عليه وسلم أخوها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له الله عز وجل. ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت هو الولد سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. ومرت به امرأة من بني دينار، هذه المرأة سبحان الله يا إخواني أصيب زوجها وأخوها وأبوها في أحد، ثلاثة ماتوا. نعوا لها جميعا، فماذا قالت؟ قالت كلمة واحدة، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج والأخ والأب لم يشغلوا بالها، لكن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، أطمن بنفسي. فأشاروا إليه فقالت: كل مصيبة بعدك جلت. يعني صغيرة بسيطة. مشاعر الحب سبحان الله اللي كانت من المسلمين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة حتى مع المصاب الفادح الذي أصيب به الجميع. ولازم يا إخواني وأخواتي بعد هذا اللقاء نقف وقفة ونقول يا ترى هي إيه أحد دي؟ يا ترى نسميها إيه؟ نسميها هزيمة ولا نسميها نكسة ولا نسميها إيه؟ لما تيجي تراجع كده أحداث غزوة أحد سواء أثناء الغزو أو بعد الغزوة تلاقي أن كلمة هزيمة لا تنطبق انطباقا كاملا على وصف غزوة أحد. الجيش المكي لم يحتل مواقع الجيش المسلم، الجزء الأساسي من الجيش المسلم لم يفر مع شدة الارتباك. نعم هناك من فر، لكن في مجموعة كبيرة بقية في أرض المعركة، منهم من قاتل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قاتل حتى استشهد. الجيش المكي لم يفكر في مطاردة المسلمين، يعني مع أن أبو سفيان خاطب عمر بن الخطاب وأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وفي الجبل، لم يفكر أن يصعد إلى الجبل مرة ثانية، مع أن كل اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة قليلة من المسلمين. لم يقع ولا أسير واحد في أيدي الكفار، تخيل مع هذا الأمر الشديد الذي تحدثنا عنه لم يقع أسير واحد في يد المشركين. خلي بالك في غزوة بدر المسلمون أسروا 70 من المشركين، لم تكن هناك غنائم مسلمة في أيدي الكفار. لم يقم الجيش المكي في أرض المعركة ولا يوما ولا يومين ولا ثلاثة، تعادت الجيش المنتصر في ذلك الوقت. ساعتها كان الجيش المنتصر يقعد 3 أيام عشان يثبت أنه لا يخاف ولا يرهب الجيش الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في بدر 3 أيام، وقعد في غيرها من الغزوات 3 أيام، بل إنه ساعات كان بيقعد شهر كامل في أرض القتال. الكفار خدوا بعضهم ومشي في ساعتها. لم يفكر الكفار في غزو المدينة المنورة مع أن المدينة فاضية ما فيهاش جيش. كل الحاجات ديت وغيرها بتقول أن الموقع ما ينفعش نسميها هزيمة كاملة للمسلمين، لازم يكون لها توصيف تاني. يا ترى نسميها ايه؟ انا احب اسميها زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماها. ربنا سماها في الكتاب الكريم مصيبة، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وقال وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هي مصيبة ولا شك يا اخواني واخواتي في الله، وليست المصيبة استشهاد 70 من الصحابة، هذه ليست مصيبة. هؤلاء من أكرم الخلق على الله عز وجل، هؤلاء نالوا درجات عالية جدا جدا، هؤلاء اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في الكتاب وتعليقا على غزوة أحد ويتخذ منكم شهداء، دولة اختارهم، دولة من أفضل الناس. لكن المصيبة في حاجة تانية خالص، المصيبة تكمن في اضطراب بعض المفاهيم عند المسلمين، ولو حتى كان اضطراب لحظي. اضطراب شديد يا إخواني حصل في لحظة من لحظات القتال غير كل شيء، تغلغل الدنيا في قلوب بعض الصحابة. الصحابة من أول القتال بيقتلوا في سبيل الله عز وجل، بيقتلوا عشان يخش الجنة. في لحظة انقلبت الآية، أصبحوا يقاتلون من أجل الدنيا، أو أصبح فريق منهم يقاتل من أجل الدنيا. وصل هذا التغلغل في القلب لأمر الدنيا إلى أن يخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة متعمدة. وراجع الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير والفرقة الرومان، كلام في منتهى الوضوح، توجيه أول وتاني وتالت ورابع وخامس وسادس زي ما قلنا قبل كده، من أول انضح عنا الخيل بالنبل إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. وأثناء القتال سبحان الله خالد بن الوليد يلتف حول الجيش 3 مرات، وفي 3 مرات يقدروا يصدوه، يعني عرفوا أن المكان بتاعهم ده خطر، المكان ده صعب، وعرفوا أن اليوم دور كبير جدا جدا تصد المشركين. 6 توجيهات من رسول السلام و3 توجيهات من خالد بن الوليد لما لفت نظر المسلمين إلى أهمية المكان الذي يقفون عليه، دول 9 توجيهات. والتوجيه العاشر قالهم من عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه لما فكروا ينزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة، وأفلهم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستمعوا. الكلام ده كله يثبت أن المخالفة كانت متعمدة وصريحة. وليه؟ علشان الدنيا. شيء صعب جدا يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه والله لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك في كتابه تعليقا على أحد، قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. يا الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هكذا المسلمين كانوا فعلا فريقين، في ناس شفناها زي أنس بن النضر وزي ثابت بن الدحداح وزي أبو طلحة وزي غيره وغيره من الذين قاتلوا حتى النهاية، منهم من قاتل واستشهد وثبت حتى شهادته، ومنهم من قاتل حول الرسول صلى الله عليه وسلم ليحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقصوا على أعقابهم، ما فروا، جزء فقط من الجيش تغلغلت الدنيا في قلبي وجزء ثبت، ومع ذلك غير مقبول، غير مقبول للجيش المسلم أن يوصل حب الدنيا في قلب بعضه وليس كله إلى الدرجة التي تدفع إلى المخالفة. خلي بالك في موقعة بدر حصلت برضو مخالفة من أجل الدنيا. قال الله عز وجل في صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، بيتكلم على المشكلة اللي دخلت في قلوب المسلمين. لكن افتكر كويس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نبه الصحابة إلى أمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى انصاع الجميع، اتبع الجميع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وسلموا أنفسهم لله عز وجل، ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بالطريقة التي رأى صلى الله عليه وسلم، بالطريقة التي شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، هكذا. لكن دلوقتي قال لهم مرة واثنين وثلاثة وست مرات ومع ذلك خالفوا. دي إخواني فعلا مخالفة متعمدة لا بد لها من هزيمة، لا بد لها من مصيبة، ولو كان الجيش جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مصيبة حقيقية أن تدخل الدنيا في قلوب الصحابة إلى هذه الدرجة يا إخواني. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل، منكم من يريد الدنيا. وده بيقول لنا المشكلة ليه عمت على الجيش كله، ليه مجموعة من المسلمين أصابتهم الدنيا فحدثت المصيبة للجميع وليس لهذه المجموعة فقط، لأن المرض ده يا إخواني طلع فيهم من زمان، والناس أصحابهم حبايبهم اللي بيفكروا في الآخرة ليه ما رجعوش معهم أمر الدنيا قبل كده؟ أمر الدنيا ده ما ظهرش فجأة كده يوم أحد، لا كان متغلغل قبل كده، وده دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان لازم الناس تفتش عن إيمان الآخرين، تفتش عن طاعة الآخرين لله عز وجل، تفتش عن عبادة الآخرين، تفتش عن التزام الآخرين بمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أن تسأل الإنسان عن دنياه ولا تسأله عن آخرته، الكلام ده هو بيأثر تدريج لحد ما تيجي مصيبة كبيرة تعم المسلمين جميعا. ده الوضع اللي كان في أحد، فعلا كانت مصيبة، مصيبة تمكن الدنيا في القلب إلى درجة أن تدفع المسلم إلى المخالفة الصريحة المتعمدة لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. المصيبة الثانية برضو اللي كانت موجودة في أحد قتل 70 من المسلمين بسبب خطأ من الأخطاء. قلنا قبل كده أن استشهاد 70 مش مشكلة، بالعكس ده ميزة، ده حاجة عظيمة أن ربنا سبحانه انتقاهم شهداء، لكن أن يقتلوا بسبب خطأ من المسلمين هذا غير مقبول يا إخوان. إن قتلوا وهم عاملين كل اللي عليهم وحاربوا زي حرب بدر، حرب متكاملة شاملة واخدين فيها بكل أسباب النصر، متصفين فيها بكل صفات الجيش المنصور، ما فيش مشكلة أبدا، بالعكس دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن أن يقتلوا بسبب خطأ هذا يحتاج إلى وقف. المصيبة الثالثة الكبيرة جدا جدا جوه يوم أحد هو قعود المسلمين عن القتال إحباطا. الإحباط هذا غير مقبول بالمرة في عرف المسلمين، الإحباط هذا من شيم الكافرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه ليست أبدا من صفات المؤمنين، أن يقعد المسلم ويفطر ويكسل عن القتال في أرض القتال والقتال حوله من كل مكان هذا غير مقبول، حتى مع إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل غير مقبول من المسلم أن يقعد عن القتال. المصيبة الرابعة الخطيرة جدا جدا أن المسلمين سمعوا نداء الرسول عليه السلام في آخر الموقعة: إلي عباد الله، إلي عباد الله، ومع ذلك أصروا على الفرار. كارثة يا إخواني في الله، وخلي بالك دي مش أي مصيبة، دي كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف. لكن حصل كل الكلام ده بتجمعه كلمة واحدة، كلمة مصيبة. فعلا أحد كانت مصيبة، من وراها خير زي ما نعرف بعد كده في الدرس اللي جاي إن شاء الله، لكن في النهاية هي مصيبة، وهذه المصيبة في الأساس جاءت من ذنب واحد، جاءت من غياب عنصر واحد من عناصر قيام الأمة المسلمة، جاءت من غياب صفة واحدة من صفات الجيش المنتصر، وهي حب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة. الحب ده لما حصل ألقى الله عز وجل في قلوب المسلمين الوهم الضعف. وخليكم فاكرين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الوهم الذي يصيب المسلمين فيهزموا من أعدائهم، قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، المسلمين حبوا الدنيا في موقع أحد فحدث المصيبة. دخل الوهم في قلوب المسلمين إلى الدرجة التي لم يستطيعوا معها أن يسقطوا لواء المشركين وقد حملته امرأة لما كانوا أقوياء. سبحان الله، 11 واحد من بني عبد الدار ما قدروش يمنعوا المسلمين من إسقاط اللواء، وسقط اللواء مع وجود كل هؤلاء الفرسان من المشركين. لما دخلت الدنيا في قلوب بعض المؤمنين رفع اللواء المشرك ولو كانت الحاملة له امرأة من المشركين. الموازنات دي لازم نفكر فيها كويس. النصر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، التمكين بيد الله عز وجل، لا ينزله سبحانه وتعالى هذا النصر وهذا التمكين إلا على من أخذ بأسباب النصر كاملة، إلا على من اتصف بصفات الجيش المنصور كاملة دون نقص. ومع ذلك يا إخواني وإخواتي، هل كانت هذه المصيبة شرا محضا؟ هل لم يكن في باطنها خير؟ يا إخواني سبحان الله، كان في داخلها خير كثير سبحان الله. مع كل هذه الكوارث التي حدثت في ذلك اليوم، مع فقد 70 من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كون هذه المصيبة تغلغلت في قلوب المسلمين وشعروا بالخزي والعار والذل والهوان لفرارهم من أرض القتال، إلا أنه كان في داخلها خير كثير سبحان الله. ما هو هذا الخير الذي كان في باطن أحد؟ ما هي الطريقة التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج المسلمين من هزيمتهم النفسية؟ ما هو المنهج الرباني الحكيم الذي نزل ليعالج كل صغيرة من صغائر الذنوب أو كبائر الذنوب في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كيف عاد المسلمون من جديد إلى مطاردة الكافرين؟ كيف عادت الهيبة من جديد الدولة الإسلامية بعد هذه المصيبة الكبيرة مصيبة أحد؟ هذا حديث يا إخواني وأخواتي قد يطول، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحديث عن ذلك في الدرس القادم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.